والله غفور رحيم. بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة لهذه الآيات الكريمة، ندخل الآن إلى معالم هذه الآية ونحاول أن نقرب معانيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من أبواب رحمته ومن فيوض رحمته جل وعلا ما يعيننا على فهم كلامه. يقول الله عز وجل: والمحصنات من النساء. أبا عبد الله، هل بينت لنا معنى المحصنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذه الآيات في سورة النساء يعني جمع الله فيها سبحانه وتعالى المحرمات من النساء، ويعني سردها في ثلاث آيات متوالية، فبدأ بتحريم زوجة الأب، منكوحة الأب، نعم، ثم ثنى بالأمهات والبنات والعمات والخالات إلى أن وصل إلى هذه الآية التي يعني ابتدى بها الجزء الخامس من القرآن الكريم في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. والمقصود بالمحصنات من النساء هنا هم النساء المتزوجات، نعم، المرأة المتزوجة يحرم نكاحها ما دامت في لأنها في عصمة زوجها، نعم، ولا يحل نكاحها إلا إذا طلقها زوجها ثم اعتدت عدة المطلقة أو توفي عنها زوجها، ثم يحل نكاحها بعد ذلك. نعم. فقال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم، أي حرمت عليكم أيضا المحصنات من النساء. نعم. إلا ما ملكت إيمانكم. وملك اليمين سبق أن تحدثنا عنه أيضا. نعم. وهما النساء المسبيات. نعم. يعني المرأة المتزوجة إذا كانت من الكفار ووقعت في الأسر في حرب مشروعة بين المسلمين وغير المسلمين، فإنها ولو كانت متزوجة ووقعت في السبي فإنها تحل بذلك أن تتزوج بعد استبراء رحمها. هذه تستثنى من المتزوجات. استبراء ايش معناه يا دكتور عبد الرحمن؟ استبراء الرحم يعني ان يعني تحيض، يعني ينتظر حتى تحيض فيه ولد، نعم، فيعرف انها ليست حاملا من زوجها. نعم. لانه لا يحل الانسان ان يسقي بمائه زرع غيره. نعم. فهذا هو المقصود بالمحصنات، المحصنات من النساء. ولاحظوا كيف وصف الله سبحانه وتعالى المرأة المتزوجة بانها محصنة. نعم. وهذا فيه تصوير رائع جدا للزواج بانه حصن، نعم، للمرأة وللرجل أيضا. جميل. وهذا رائع جدا حقيقة، يعني هذا يشعر الزوج والزوجة بأنهم يعيشون في هذا المعنى. أينا. وهو الحصن الحصين من الشهوات، وأنه ينبغي عليهم أيضا أن يحافظوا على هذا الحصن. جميل جميل. الحقيقة أنت أشرت إلى معنى أنا ما سبق مر بي يعني رائع جدا في قضية أن هذه الأسرة التي تفتتح يعني هذا البيت بالزواج وتتحصن به، أن هذا الزواج عصمة وحصن وينبغي لهم أن يحافظوا عليه. العجيب الآن تتعالى صيحات في العالم الغربي على أن الزواج يعني قيود وآثار، خصوصا إذا أضيف إليه مذهبهم في الطلاق، في أنهم يحرمون الطلاق طبعا، وهم مضطرون إليه لكن لا يعرفون كيف يتجاوزون أحكام الكنيسة، فيقولون زواج إيش نصراني أو كنسي، يعني دائم أبدي لا يمكن أن يتعرض لطلاق حتى ولو كان الزوجان أنكد ما يكونون. وهذه دعوة والعياذ بالله إلى الخروج من هذا الحصن، الحصن الفطري والعقلي والاجتماعي. بالله عليك كيف تبنى الأسر، كيف تنشأ المجتمعات، كيف تربى الأجيال، كيف يتعاون الناس على يعني توريث هذه العلوم والآداب والأخلاق للأجيال الأخرى إلا عبر هذا الحصن. لاحظ، وأنه متى هد الناس هذا الحصن فإن حياتهم في جحيم. نعم نعم. وهذه حقيقة ترى لعلمك، يعني حتى الآن الحياة الزوجية للزوج العاقل يستشعر فعلا أن زوجته وما يكونه يعني من الحياة الزوجية بينه وبين زوجته هي فعلا حصن تحميه من الوقوع في الحرام والوقع النظر الحرام وال يعني يضع شهوته في غير موضعها، تأنس إليه ويأنس إليها في خضم هذه الحياة المليئة بال ليسكن إليه. نعم هذا حسن، هذا معنى رائع جدا جدا من المعاني التي عبر الله بها سبحانه وتعالى عن الزواج في القرآن الكريم. نعم. أنه حصن، وسمى المرأة أنها محصنة. نعم. وأنها وقال وقذف المحصنات والذين يرمون المحصنات. المحصنات يعني كيف. نعم. أنك تتجرأ أن ترميها وهي في هذا الحصن الحصين الذي. نعم. جعلها محصنة ممنوعة من أن يتطاول على عرضها واختيار. نعم. كلمة الحصن فهي عبارة رائعة جدا ومعبرة. بعد ملك. نعم. قلنا المحصنة والإحصان وأحصنة في القرآن ترد على معاني، هل تذكر يعني شيئا منها؟ أنا سبحان الله كنت أفكر في هذا أن المحصنات أو الإحصان ورد فإذا أحصن. أي نعم أكثر من وجه، عندنا الإحصان هنا بمعنى النكاح، النكاح الزواج. أي نعم. ويأتي الإحصان المحصنات يعني المتزوجات، ويأتي الإحصان بمعنى العفة. نعم. كما في قوله الذين يرمون المحصنات الغافلات، ليس المقصود بهم المتزوجات. نعم. إن المقصود العفائف. العفائف وإن كان يدخل فيه ويدخل فيه المتزوجات هو أعم، بس أعم. نعم. ويأتي الإحصان المتزوجة محصنة تدخل في الإحصان هذا، ولكن ليس كل يعني محصنة تكون متزوجة بالمعنى الثاني هذا. ويأتي الإحصان بمعنى الحرة. أينا. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر المؤمنات. نعم. فمما ملكت أيمانكم، وهذا يدل عليه السياق. هذا يدل عليه السياق. أينا. هذا ما يسمى العلم يعني. يسمى علم الوجوه والنظائر. الوجوه كيف والنظائر طبعا الوجوه كيف؟ الآن نقول مثلا المحصنات في القرآن على ثلاثة وجوه. هذه وجوه، هذه وجوه، المحصنة الزوجة والمحصنة العفيفة والمحصنة الحرة. أيوة. ويقابلها هذه المحصنة النظائر، لما أقول والمحصنات من النساء هذه بمعنى الزوجة، ما نظيرها من الآية الأخرى التي وردت فيها المحصنة بمعنى الزوجة. فإذا أيوة. وردت آية أخرى بمعنى الزوجة هذه النظير، فتكون هذه الآية نظير هذه الآية. أيوة. نعم. لأن بعض الناس يظن كلمة الوجوه والنظائر يعني اسمان لشيء يعني واحد. الحقيقة أنا من الأشياء اللي تعجلت منها أن وردت المعاني الثلاثة في آية واحدة وهي الآية اللي تري هذه. فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. إيش؟ محصنات، محصنات العفيفات. عفيفات. نعم. محصنات غير مسافحات ولا متخذات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصننا يعني تزوجنا. نعم. أي نعم. فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات الحرائر يعني. الحرائر من العذاب. جميل جدا. اجتمعت المعاني الثلاثة في هذه الآية الخامسة والعشرين. وأنا أظن والله أعلم أنه هل يوجد نظير بهذا في القرآن؟ والله لا أتوقع، لا أتوقع، ما أظن والله أن ترد كل الوجوه للنظرة واحدة في آية واحدة. وهذا يؤكد لنا الحقيقة أهمية الاعتناء بهذا العلم لطالب العلم خصوصا، وأيضا للعامي أن يعرف ما هي حقيقة اختلاف المعنى في هذا الباب. بالمناسبة يا دكتور عبد الرحمن، هل يعني هذا أن الكلمة هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى مختلفة تماما من كل وجه؟ لا طبعا، لا بد أن يكون بينها معنى مشترك. أيوة. يعني الإحصان وهو مأخوذ من المنع، الحصن مثل الحصن، الحصن هو البيت المنيع. نعم. كما في قوله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أي مانعتهم حصونهم. مانعتهم حصونهم من الله. نعم. الحصن هو المكان الآمن الحصين الذي يمنعك من أعدائك. نعم. فهذا المعنى وهو معنى المنع موجود في هذه المعاني كلها. المرأة المتزوجة هي في حصن بزواجها. أي نعم. هي في حصن حصين. جميل. في أسرتها. والمرأة العفيفة أيضا هي من عفافها في حصن حصين. نعم. وكأن هذا العفاف وهذا الخلق وهذا الحياء الذي يمنعها أشبه ما يكون بالحصن الحصين الذي يمنعها من الوقوع في الحرام والوقوع. نعم. فيما يخالف هذه العفة. وأيضا حرة، الحرية لا شك أن الحرية حصن، حصن يمنع الحرة من أن تمتهن ومن أن يتعدى عليها. نعم. بخلاف الأمة التي تكون أقل من هذا الجانب. نعم. نعم. وكذلك أيضا ماذا بقي؟ بس ثلاث معاني. نعم. وصار هناك يعني جامع لهذه المعاني المختلفة. نعم. تجتمع في معنى المنعة و... جميل. أي نعم. طيب في قوله إلا ما ملكت أيمانكم، هذا تحدثنا عنها، السبي. نعم. في الجهاد، السبي. نعم. في الجهاد. نعم. وبينا أيضا أنها فيها شرف اليمين، يعني كيف أنه نسب الملك إلى ملكت أيمانكم. أي نعم. وهو المقصود أن الإنسان ملكها جميعا. قال كتاب الله عليكم. إيش معنى كتاب الله عليكم؟ في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم حرمت عليكم حرمت عليكم، لا شك أن هذه الحقيقة أحكام يترتب عليها كما تفضلتم يعني بناء أسر ويترتب عليها يعني أنساب. فالله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى من سرد هذه المحرمات قال كتاب الله عليكم، يعني أن هذا الذي تقدم هو فرض من الله سبحانه وتعالى عليكم، وكتاب كتبه عليكم سبحانه وتعالى، يعني كتبه كتب عليكم تحريم نكاح هذه الأصناف كلها. ويمكن أن تكون بمعنى إلزموا كتاب الله عليكم. نعم هذا من جهة الإعراب. نعم من جهة الإعراب. لكن كما قال يعني كأنه فرض الله عليكم. نعم. فيما سبق. ولهذا بعد بعدها قوله إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. لكم ما وراء ذلك. نعم. وأحل لكم ما وراء ذلك أي تبتغوا. نعم. من النساء. نعم. طيب هل قد يقول قائل طيب وش بقي؟ بقي كل النساء. جميل. طيب هل الذين بقوا بعد هذه الأصناف 15 أكثر؟ طبعا بلا شك. جميل جدا. لأن بعض الناس قد يظن أن هذا التعداد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وش بقي؟ بعضهم قد يظن هذا. يا أخي ناظر في الشارع اللي ساكن فيه من أوله إلى آخره، الأكثر في النساء الموجودات أنهن يحل يعني حلال لك. نعم صحيح. نعم صحيح. طيب وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. الحقيقة فيه ملحظ، لما عدد المحرمات دل ذلك على أن هذا العدد يعني قليل، العادة ما يعدد إلا القليل. هذا الكلام. نعم. ولذلك لما قال الله عز وجل مثلا في التحريم المطعومات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وفي المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، عدد 9 تقريبا. ما وراء ذلك كثير جدا، فلما عدده الله دل على أنه محصور وممكن ضبطه. وهذه قاعدة عظيمة، وهو أن المحرمات في الغالب في شريعة الإسلام معدودة. صحيح. طيب ممكن يقول واحد يا دكتور عبد الرحمن يا أخي أنت تقول معدودة وحنا نسمع كثيرا كلمة هذا حرام حرام حرام، إيه لما تأتي للتفاصيل يعني أقول مثلا عمات حرام، أي ترى عمتك زينب وفاطمة وخديجة وصالحة ومنيرة جنس العمات كله. أي فأنت لا تجلس طبعا أنت لما تأتي للتفاصيل أي نعم يبي أكثر لك التحريم. في المقصود الجنس ترى معدود ومضبوط ويمكن الإنسان معرفته وتعلمه حتى لا يتعدى على شيء من حدود الله عز وجل. طيب تلاحظون في هذه الآيات يا مشايخ أنه جاء بالتحريم والتحليل باللفظ المبني للمجهول. أيوة. فقال حرمت عليكم، من هو الذي حرم؟ طيب قال وأحل لكم، من هو الذي أحل؟ الله. طيب لماذا أضمره؟ للعلم به، لأنه ليس هناك أحد له الحق إلا الله. جميل. يعني هذا التحليل والتحريم هذا من صلاحيات الرب سبحانه وتعالى. ولا يتدخل فيه حتى ألا له الحكم. طيب قال أن تبتغوا بأموالكم، لما قال بأموالكم دل ذلك على أن المرأة لا تستحل إلا بمهر. بمهر. ولذلك من قال أنا أبدا أنا زوج بنتي بدون مهر نقول ما يحل لك، لا بد أن يكون لك مهر. حق. نعم حق. ولو أسقطه الولي ما سقط، يبقى للمرأة مهر مثلها. طيب إذا أسقطه الولي وتكفل أن يدفع، لا هنا خلاص قال أنا سأدفعه ورضي الزوج بذلك. أيوة. يعني هذا صلح بينهم. لا كلام شيء دفع. ومثله لو أن الزوج دفعه ثم قالت المرأة هو لك. أيوة. خلاص دفع. فينطبن لكم. أي فينطبن لكم عن شيء منه نفسه. قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين، يعني طالبين الإحصان. طالبين الإحصان وليستم باغين لطريق الزنا. الزنا نعم. اللي هو السفاح. لأنه قد يكون الزنا ببدل. أي نعم. مثل الزواج. أي نعم. ولهذا قيد قال محصنين غير مسافرين. طالبين للعفة غير مسافرين. يعني المقصود بها الزواج. وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين يعني متزوجين. نعم. غير مسافحين يعني غير يعني طبعا هنا ليس على وجه الزنا ووجه الاستطراد في هذا لكي يعني يخرج هذه الصورة. أي نعم. مثل ما قال يعني قريب منها وأحل قالوا إنما الربا مثل الربا مثل الربا وحل الله. نعم ليست أيضا ليس الزنا مثل الزواج. نعم يعني هي مسألة البدل هي ليست مجرد مسألة البدل. نعم. أو العوض أنا والله أنا أدفع مهر لزوجتي إذا هنا أدفع مهر للبغي. نعم. فلا يستوي هذا مع هذا. نعم. وهي جاء التفصيل أو الاستفراد أو الإطالة في التفصيل فقال محصنين غير مسافحين. طبعا هذا الحقيقة يشير إلى مقصود عظيم جدا في الزواج يمكن ذكره أبو عبد الله في أول الكلام وهو أن الإنسان عندما يرج هذا الـ يعني أو يفتتح هذا البيت يريد به المنعة ما يريد به المفاخرة أو الجاه والمنزلة إنما يريد به أن يتحصن به. يا سلام هذا من أعظم مقاصد الزواج. نعم الحصان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونه. شوف حق على الله يعني الله أوجب على نفسه أن يعينه. قال الناكح يريد العفاف. يا سلام. فالذي يعان بعض الناس يقول يا أخي أنا والله هالزواج ذا جلب لي المشاكل والديون فأقول له يوم تريد تنكح كنت تريد العفاف ولا تبي إيش القصة؟ انتبه ترى إن أردت العفاف الله سيعينك لأن الله عز وجل قال حق على الله عونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على الله عونه. فننتبه للنية في هذا الباب لأن بعض الناس يقول والله أنا تزوجت لأنها جميلة مثلا أو لأني أريد أن أنتمي لهذه الأسرة وأصاهرهم يعني يفخر بين زوجته وبنت فلان ولا مثلا لو تأملناها والله لاستقامت أحوالنا. صحيح والله في كل التفاصيل لاكتفينا بهذا الكتاب العظيم والله عن كل كتاب سواه. اي والله. طيب قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فضل بعض الملك. نعم يعني هذا الآن اللي هو المهر. نعم يعني على قدر استمتاعكم بهن أو إذا أردتم الاستمتاع بهن فلا يجوز لكم الاستمتاع بهن إلا بمهر. إلا بمهر يعني الأجور هذه المهر. أي نعم. شوف سمى الآن المهر سماه أجرا للدلالة على أنه في مقابل شيء الاستمتاع. نعم. مقابل الاستمتاع. أي نعم. مثل ما ذكرت أنت في أول أي نعم وعات النساء صدقاتهن نحلة سماه هناك نحلة لمناسبته للمقام. أي نعم. وهنا سماه أجرا لمناسبته أيضا. أي نعم للمقام. للمقام. لكن بعضهم استدل بهذه الآية يا إخواني على أنها قد تكون إشارة إلى ما كان عليه الأمر في أول الإسلام من جواز نكاح المتعة. أي نعم. فما استمتعتم به منهن يعني إشارة إلى نوع من أنواع الأنكحة التي كانت موجودة ثم نسخت وقد أجمع المسلمون على أن هذا منسوخ ويعني لا يعرف في أهل الإسلام من يبيح نكاح المتعة إلا ما يذكر عن الشيعة وهم يعني محجوجون بالإجماع ومحجوجون أيضا بالحديث الواردة في نسخ هذه المتعة إلى الأبد. فبعضهم يحمل هذه الآية على نكاح المتعة ولكن ما ذكرت الدكتور سعد أيضا هو الأوجه في هذه الآية. طبعا هذا يدخلنا الحقيقة إلى قضية مهمة جدا وهي وقوع الشبهة. يعني وقوع الشبهة عند بعض الأقوام من خلال اللفظة يعني من خلال اللفظة. نعم. أي نعم. وأنا أتعجب أن بعض هؤلاء الرافضة يدعي أن عمر بن الخطاب هو الذي منع المتعة. وعمر إنما منع متعة الحج. فيلبسون على الناس على الناس أن عمر متعة الحج وش هي بعد ذلك اللي هو المعروف اللي هو إفراد التمتع. التمتع اللي هو الإتيان بعمرة كاملة ثم التمتع بها الحج والإتيان بحج في أشهر الحج. في أشهر الحج. نعم. فعمر نهى عن متعة الحج. نعم. فأخذوا هذا اللفظ وجعلوا في متعة النساء. نعم. لعل بعض الأخوة المشاهدين يستغرب يسمع صوت الأذان الآن. نحن نقول الآن نحن نسمع صوت أذان صلاة الفجر وهذه الحلقات تسجل يعني في إيش هزيع من الليل. نسأل الله يتقبلها. نحن نسجلها الحمد لله في تنومة وفي استراحة لأحد إخواننا الأفاضل تسمى استراحة الجنادرية والحقيقة لا نملك إلا أن ندعو له على أن وفر لنا هذا المساء الطيب. نعم. نعم. ونقول يعني يعني نسأل الله أن يتقبل منا في هذا الوقت. آمين. المبارك. آمين. ومن إخواننا المشاهدين. آمين. نعم. فالمقصود يا أبا الملك فإذا المقصود أن المتعة، متعة الزواج، هذه كان لها طبعا أبيحت ثم نهي عنها ثم أبيحت ثم نهي عنها نهي مطلقا نهيا تاما. لكن بعض أيضا علماء المسلمين أكون يعني أفراد يعني نسب إليهم الجواز نكاح المتعة، لكنهم أفراد غير مثل ما روي عن العباس، مثل ما روي عن العباس وغيره، ولكن يقال في بعضهم أنه رجع. نعم لا شك، لا ينقص أنه روي. أي نعم، مما يدل على أن المسألة هذه وقوع الإشكال فيها محتمل، لكن البقاء على الإشكال بعد البيان هو المشكل. أي نعم، يعني لا نقول مثلا لو واحد لو أحدهم فهم من هذه الآية أنه والله لماذا لا تدل على متعة الزواج، نقول وقوع الإشكال عندك ممكن محتمل، لكن بعد البيان نعم الصحابة مجمعون إلا ابن عباس طبعا في قوله هذا ورجع عنه على أن نكاح المتعة مما حرمه الله، مما حرمه الله عليه نسخ. الآن طيب، في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. طيب، قد يفهم بعض الناس من الآية أن المقصود أن المهر يكون بعد الدخول بالزوجة، أن يدخل بالزوجة ويستمتع بها ثم يعطيها المهر بعد ذلك، في حين أن المهر يدفع للزوجة قبل ذلك كله، ليس كذلك؟ صحيح. فالإشارة هنا فما استمتعتم به كأن مجرد العقد على الزوجة كأنه تمليك لها واستمتاع بها. نعم. إشارة إلى أن هذا أيضا وهذه من حقوق الزوج على زوجته، تمكينه من هذا. نعم. الأمر الثاني أنه يأتي، ونكرر ما قلناه في سبب تسمية سورة النساء بهذا الاسم، وهو موضوع إنصاف النساء والإصلاح للنساء. كل ما تحدثنا عنه الآن من حرمت حرمت حرمت عليكم فيه معنى الإصلاح للمرأة وفيه معنى الإنصاف لها، ليس كذلك؟ فإن تحريم المرأة، تحريم نكاح الأم، تحريم نكاح الأخت، وتحريم نكاح البنت، كل هذا من الإنصاف لها ومن الإصلاح لها، ليس كذلك؟ والإصلاح للمجتمع. لكن هنا سبحان الله تلاحظ أن هذه الأحكام على أنها تأتي واضحة وحدود من الله سبحانه وتعالى، إلا أنها بعد ما تحد وترسم وتوضح توضع هناك مجالات النفوس للسمو والرفعة، مثل ما قال الله في سورة البقرة وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. شوف سبحان الله، بعد ما حد الحدود ورسمها قال بعد ذلك يعني تساموا ويعني لتتباروا في ميدان الفضل. يا سلام، يا أخي، التباري في ميدان الفضل في مواطن كثيرة. ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، سبحان الله، ما أجمل التعبير. أيوة، يعني كأن في غمرة الأخذ، أعطني حقي وخذ حقك. لا انتبه، لما رضيت بك زوجا وأنت وهي رضي بها هذا الرجل امرأة، يعني هذا تفاضل بينكم، لا تنسوا هذا الفضل. يا سلام. أيوة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. حقيقة تردد عليم وحكيم لسورة النساء كثير، لأن فيه آيات تشريع، يعني فيه آيات تشريع كثيرة جدا وكلها صادرة عن هذين الاسمين العظيمين، العلم والحكمة. ولهذا نقول للناس، من قرأ سورة النساء ووضع في ذهنه وينظر إلى الأحكام قضية العلم والحكمة وحاول أن يتدبر، اجتهد في تدبره لمعرفة مواطن العلم ومواطن الحكمة الإلهية في هذه الأحكام، فإنه سيظهر له جليا كون الله سبحانه وتعالى كرر هذه الاسمين مرة بعد مرة في هذه الأحكام، لأنه بعضها قد يخفى على الإنسان، يعني ظاهر له أنه لماذا يكون الحكم هكذا. ولكن إذا تأمل الحكم الإلهي ونظر في أدبار هذا الحكم الإلهي أواخره يجد بالفعل أنه مبني على العلم والحكمة. الجيد في الأمر يا دكتور مساعد أنه كلمة حكيم التي هي اسم من أسماء الله العظيم جل جلاله تدل على أمرين، حكيم بمعنى حاكم يحكم بالشيء فيجب تنفيذه ويجب يعني الامتثال، فهي فعيل بمعنى فاعل، وحكيم بمعنى محكم للشيء يحكمه بحيث ويتقنه بحيث لا يبدو فيه خلل من جانب من جوانبه. وكلمة حكيم جامعة لهذين الاثنين، فهو حاكم يجب التزام حكمه، ومحكم يعني أن حكمه سديد ليس فيه خلل بوجه من الوجوه. جميل جدا. أي نعم. بعد هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها المحرمات أو تمام المحرمات للنساء، بين وجها آخر فيما يحرم على الرجل أن يفعله من النكاح، وهو نكاح الأمة. فالأمة يجوز للإنسان أن يطأها إذا كانت ملك يمين، أما أن يتزوج بها وتكون زوجة له وليست يعني مملوكة موطوءة بملك اليمين، فهذا يحرم على الإنسان إلا بشرط. ولذلك قال العجز عن النكاح الحر. ها أي. يعني ومن لم يستطع منكم أن ولم يملك القدرة المالية على دفع مهر الحرة. أي. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول يعني القدرة المالية. الطول يعني القدرة على دفع المهر، مهر الحر، أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن ينكح الحرة المؤمنة، فمما ملكت أيمانكم، يعني فلينكح امرأة من ملك اليمين من فتياتكم المؤمنات، يعني من المملوكات من الإماء، أليس كذلك؟ والله أعلم بإيمانكم. مسألة الإيمان قال من فتياتكم المؤمنات، مسألة الإيمان مسألة ترجع لله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يجزم بأن هذا مؤمن وهذا غير مؤمن. نعم. ولكنه يستطيع أن يستدل بعلامات ظاهرة تعتبر قرائن على صلاح هذه الفتاة أو تلك. أي نعم. فالرجل مأمور إذا أراد أن يتزوج من أمة من الإيماء أن يتحرى الصالحة منهن. أي نعم. المعروفة بالإيمان والمعروفة بالصلاح، ويسأل عنها ويتحرى كما يتحرى في شأن المرأة الحرة أيضا. وهذا يؤكد قضية ارتباط الظاهر بالباطن، يعني نعم. وأن الإنسان يستدل بما يظهر من الإنسان على ما يبطنه. الغريب أن هذا الشأن القيد مذكور في آية أخرى، وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم. الله أعلم بإيمانهن. يعني طبعا ما أحد يدري هي أهي مؤمنة أو غير مؤمنة، لأنه شيء خفي. لكن امتحنوهن يعني تعرف بسؤال أو سؤالين أنها بالفعل هي مؤمنة أو ليست مؤمنة. قال فإن علمتموهن مؤمنات. أين مع أن العلم على وجهه اليقيني لا ليس متمكن. لكن قال غلب على ظنكم، سمى غلبة الظن علما. طيب في قوله من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات هل هذا قيد كاشف أو معتبر؟ مع أنها كانت الأمة غير مسلمة، غير مسلمة كتابية، كتابية. إذا أبيحت الحرة يعني الكتابية، فالله أعلم أن الحرة الأمة التي ليست يعني كتابية، أي نعم، أنها أيضا مباحة، ولكن عاد هذا يحتاج إلى بحث فقهي. لكن السؤال يا إخواني، لماذا حرم الله عز وجل، لماذا حرم الله عز وجل نكاح الإماء؟ لماذا حرم نكاح الإماء إلا بشرط عدم القدرة على مهر الحرة؟ لأن هذا يفضي إلى رق الولد، فالولد يدفع في الرق والده. وين فإذا تزوج رجل أمة وهذه الأمة أنجبت، فإن هؤلاء الأبناء الذين خرجوا من هذه الأمة يكونون عبيدا لسيد تلك الأمة، فيفضي ذلك إلى رق الأبناء. وين ولذلك حرمه الله عز وجل لما يقول يعني لمآله السيئة على الأبناء. فاشترط الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يفعل ذلك إلا عندما تكون هناك مفسدة أعظم، وهي خشيته وقوع في الزنا يعني، من العنت وعدم قدرته على طول الحرة. قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. طبعا اشترط أن لا تنكح الأمة إلا بإذن وليها، وليها أو سيدها، يعني سيدها الذي نعم، لأنه قد يكون هو يستمتع بها ويطأها، ولا يحل أن يجتمع يعني رجلان على امرأة واحدة. نعم. فإذا كان السيد يطأها لن تحل، لا بد من استبراء. نعم. فتستبرى ثم بعد ذلك تزوج لهذا الرجل، وإذا تزوجت لم يحل للسيد أن يطأها. نعم. لكن هل تبقى سيادته عليها؟ نعم تبقى، يبقى سيدا لها، وهو وأبناؤها يكونون أرقاء عنده. هذا سبب والله المنع من الزواج. لذلك حرمه الله عز وجل على عباده إلا بهذين الشرطين. قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. سمى إيش؟ المهر أجرا، سمى المهر أجرا بالمعروف، يعني يعني كما تعرف الناس عليه. إذا كانت جارية مثلا من الذوات أو من دون ذلك، إذا كان الزوج بحسب ما تعرف الناس عليه. محصنات غير مسافحات، اشترط في الأمة أن تكون إيش؟ طاهرة عفيفة. أي نعم، غير مفسر المحصنة هنا تفسيرا واضحا، غير مسافحات. نعم غير مسافحات. ولا متخذات، ولا متخذات أخدان. ما الفرق بين السفاح واتخاذ الأخدان؟ طبعا السفاح واضح أنها تعطي نفسها يعني مجاهرة بالمعصية. أي نعم. ومتخذات أخدان يعني بالسر. بالسر. أيوة. أي نعم. الخدين هو صاحب المسار الذي لا يجهر. يعني العشيق. العشيق. نعم. نعم. قال فإذا أحصن أي تزوجنا، أي هؤلاء الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن، أي الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى الآية يا دكتور عبد الرحمن؟ يعني فإن وقعت هذه الأمة بعد نكاحها في الزنا فإن حدها، يعني إذا تزوجت، إذا تزوجت هذه الأمة ثم وقعت في الزنا، طبعا إذا وقعت في الزنا يشترط فيها أن يستشهد على وقوعها في الزنا 4 شهداء، كما قال الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوهن، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وليس كذلك؟ والله ما أدري، لكن أليس الشهود في العبيد والجواري نصف؟ النصف هذه محل إشكال، لعلنا نبحثها ونخبر بها. نعم، فإذا ثبت عليها فاحشة الزنا سواء كنا قلنا أنها بأربعة أو بنصف العدد، فعليهن يعني فالحد الذي تحد به هذه الأمة نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف حد الأمة، حد الحرة، يعني إذا كان حد الحرة 100 جلدة. نعم، فالأمة طبعا لا يكون أنها شو اسمها، لا يمكن الرجل. نعم، لأنه لا يتنصف، لا يتنصف. نعم، لكنه عندما قال نصف ما على المحصنات من العذاب دل على أنه الجلد. نعم، فنقول 50. نعم نعم. قال وسمى الحد هنا عذابا. نعم، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، أي هذا الحكم أحل لمن خشي العنة وهو الوقوع في الزنا. نعم. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، يعني وأن تصبروا على التعفف وترك الزواج بالإماء خير لكم من الزواج بهن. الله. لما يؤول إليه من استرقاق الأبناء. أي نعم. استرقاق الأبناء. وأن تصبروا خير لكم. الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. لعلنا بهذا الختام ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا السحر الجميل أن يغفر الله عز وجل لنا ويرحمنا، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم وينفعنا به، ويجعلنا جميعا وإياكم مشاهدينا الكرام من أهل الله وخاصته. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا